أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الخامس والثلاثون في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ووقفنا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث القدسي، في باب المجاهدة. نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب المجاهدة في الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول، إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. آذنته أعلمته بأني محارب له، استعاذني روي بالنون وبالباء. هذا حديث عظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، وهذه تسمى بالأحاديث القدسية. والحديث القدسي هو حديث رواه النبي عن الله لفظا ومعنى، فلفظه من الله ومعناه من الله، وبهذا يخالف الحديث القدسي الحديث النبوي، فإن لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه وحي أوحاه الله إليه. إذا كان كذلك، ما الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن؟ ذكروا لها فروقا كثيرة نافت على العشرة فروق، منها أن القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان، والحديث القدسي ليس محفوظا من الزيادة والنقصان. ثانيا، القرآن لا يصح أن يروى بالمعنى، ولهذا لا يصح أن يقول قال الله فيما معناه، ويقال قال الله عز وجل في الحديث القدسي فيما معناه. ثالثا، القرآن متعبد في الصلوات، متعبد به، ومنه ما هو ركن في قراءة الفاتحة. أما الحديث القدسي فليس متعبدا به في الصلوات. رابعا، القرآن أقل ما فيه من المضاعفة أن بكل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أضعافها، لحديث ابن مسعود: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أضعافها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والحديث القدسي ليس كذلك، وإنما الأجر على روايته وحفظه وبيانه والدعوة إليه. خامسا، القرآن لا يقرأه الجنب، وإن كانت المرأة في حال عذرها تقرأه لعدم الدليل المانع، أما الجنب الذي جنابته بيده فلا يقرأ القرآن. والحديث القدسي لا بأس أن يقرأه الجنب. الفارق السادس أن القرآن لا يمسه إلا طاهر، لحديث أبي بكر بن حزم عن أبيه عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن لا يمس القرآن إلا وأن لا يمس المصحف إلا طاهر. الحديث القدسي ليس كذلك. القرآن في آخر الزمان إذا تركه الناس رجع إلى صاحبه، ولهذا قال أهل السنة: إن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. وقد جاء في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسرى على القرآن في ليلة، فيصبح الناس وإذا مصاحفهم بيضاء. وهذا إذا اتخذوا كلام الله هجريا وله مراحل، تبدأ بألا يقرأ القرآن إلا في المناسبات، ثم يتطور الأمر فلا يقرأ إلا في مناسبات الحزن، ثم يتطور الأمر فلا يقرأ إلا للتبرك، وقد تركوا العمل به والتحاكم إليه وتحكيمه، إلى أن يأتي ألا يقرأ لا في هذا ولا يعمل به، فإذا هجروا كلام الله رجع الكلام إلى صاحبه. والحديث القدسي لا يسرى عليه في ليلة. فارق الثامن أن القرآن كله متواتر، والحديث القدسي فيه المتواتر وفيه الآحاد. الفارق التاسع القرآن كله ثابت صحيح، والقدسي منه الصحيح ومنه الضعيف، بل ومنه الضعيف جدا والواهي والموضوع. الفارق العاشر أن القرآن محفوظ، قول الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والحديث القدسي منه ما حفظ ومنه ما لم يحفظ على الناس مما تسببوا في تركه. وذكروا فروقا أخرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذاني أو آذنني بالحرب. والله جل وعلا إنما آذن بالحرب على ذنبين عظيمين، هذا أولهما أذية أولياء الله بأي أنواع الأذى، بالأذى النفسي أو بالأذى البدني، بأخذ أموالهم أو بسفك دمائهم أو بانتهاك أعراضهم. وقد آذن الله عز وجل بالحرب أيضا من أكل الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، الآية في أواخر البقرة. وهنا من هو ولي الله؟ الذي إذا آذاه المؤذي وظلمه الظالم وتعدى عليه المتعدي فقد آذن الله بحربه. من الولي؟ ظل في هذا طوائف من الناس، فظنت اليهود أنهم أولياء الله وأحباؤه، وكذا ما ظنته النصارى، وظن المتألهة المتعبدة المخالفين للناس في انغماسهم في دنياهم أنهم أولياء الله، وظنه من طوائف البدع في الإسلام أن ولي الله من لبس خشنا أو صوفا أو وسخا من الثياب، وظنه طوائف من أهل الطرق أن ولي الله من علق سبحة في رقبته ولبس جبة خضراء وتعمم بالعمائم الخضراء ولبس الخواتم الضخمة في يده. وكل هؤلاء ضلوا عن معنى ولي الله، لأن الله بين من هو وليه في آية سورة ياسين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن جمع هذين الوصفين فهو ولي، ولهذا كل مؤمن تقي فهو لله ولي، وعليه فهم متفاوتون في درجات إيش؟ الولاية، أي ولاية الله سبحانه وتعالى. من عادى لي وليا فقد آذنني في الحرب، وفي رواية فقد بارزني بالمحاربة. وما تقرب إلي عبدي، هذا طريق تحصيل هذه الولاية. عندنا ولاية بفتح الواو وعندنا ولاية بكسرها، فالولاية بكسرها هي الإمارة والمسؤولية، والولاية بفتحها هي ما نحن بصدده، وهي ولاية الله أي محبته بأن يكون العبد لله وليا ويتخذ الله عبده وليا. كيف تحصل هذه الولاية؟ بقوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن تبدأ بالفرائض وتنظر هل أنت محقق لها، تجاهد نفسك فيها في تحصيل هذه الفرائض، لا تتهاون بها. من انقلاب المفاهيم في أواخر الزمان أنه يقدم باهتمامه النافلة على الفريضة، كالتراويح مثلا أو التهجد، يهتم بها أكثر ما يهتم بالفريضة، وهذا خطأ. ما الخطأ؟ تعظيم النافلة أعظم من الفريضة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال، إذن بالاستمرار، فإن ما زال من أفعال الاستمرار. ولا يزال عبدي، لاحظوا كيف يكررها سبحانه مرتين تشريفا وتكريما لوليه، فنسبه إليه عبدا. وأعلى ما يحصله العبد في هذه الدنيا هو عبودية الله، أما الرسالة فليست له. ولهذا خاطب الله محمد صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات فوصفه بوصف العبودية، ففي ألف لام ميم البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هذا مقام التحدي. وفي مقام التنزيل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذا مقام التنزيل، وصف الله نبيه بنعت العبودية. في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده، الله قادر يقول سبحان الذي أسرى بمحمد أو برسوله، لكن لاحظوا لما ذكر مقام العبودية في هذا المقام الشريف مقام الإسراء. المقام الرابع جاء في سورة الجن، وهو أشرف وظيفة، وهو مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. المقام الخامس مقام الشفاعة العظمى، لما يقول عيسى بن مريم عليه وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا يلفت رب انتباهك ويستحث همتك في المجاهدة فيقول: عبدي عبدي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي مع الفرائض قطعا، ليس المراد بالنوافل دون الفرائض، وهذا بالإجماع. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وجه المناسبة في الحديث للباب هو هذا، أن تجاهد نفسك أيها العبد أيها الموفق في تحقيق الفرائض وفي إتباعها بالنوافل. والنوافل ثلاثة أقسام: القسم الأول نوافل من جنس هذه الفرائض، وهي نوعان: نوافل راتبة، مثلها الرواتب القبلية والبعدية، وآكدها ركعة الفجر وصلاة الوتر، هذه من جنس هذه الفريضة. وكذلك النوافل المطلقة: صلاة الليل مثنى مثنى، في رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أعني على نفسك يا كعب ابن مالك بكثرة السجود، هذه نوافل مطلقة. وكل فريضة من هذه الفرائض فيها النوافل المطلقة والنوافل المقيدة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، تريد أن تكون محبوبا لله، أن الله يحبك، فهذه فرائضه فحافظ عليها، وهذه النوافل فجاهد نفسك في فعلها. وليس العبرة بهذه النوافل بكثرتها، وإنما العبرة والمعول بدوامها. أحب الأعمال إلى الله ماذا؟ أدومها وإن قل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته يعني داوم عليه. اللهم صلي وسلم عليه. فإذا أحببته، وفيه أن الله يحب من شاء من عباده، وهذه من صفات أفعاله تسمى بالصفات الفعلية الاختيارية لأنها مرتبطة بمشيئته. فالله يحب كما يليق بجلاله، لا كمحبة المخلوق، محبة شهوانية أو محبة عشق أو محبة حاجة. ترى حب الجائع للطعام وللشراب محبة إيش؟ حاجة. أما محبة الله فوق ذلك لا نعرف كيفيتها. ويا سعد، إي والله يا سعد، من كان محبوبا لله يا حظه. فإن الله إذا أحب عبده بما تقرب إليه من فرائضه وأتبعها بنوافله، كان الله سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. معنى ذلك أن الله يحفظ عليه جوارحه، فلا تكون هذه الجوارح إلا في محبوبات الله وفي مرضياته، لا تكون في مساخطه. بهذا يعرف العبد أنه لله عبدا وأن الله أحبه. بماذا؟ بحفظ جوارحه، فلا تكون إلا في محبوبات محبوبه. وظل في هذه الجملة من الحديث أهل وحدة الوجود، وقبلهم أهل الاتحاد من غلاة الصوفية والقبورية، لما زعموا أن الله يحل في وليه، تعالى ربي عن ذلك، بل طردوا ذلك إلى أن الله يحل في الوجود، فلا فرق بين خالق ومخلوق، إذ لا كفر أشنع ولا أفظع من ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. قال ولئن سألني لأعطينه، صار محبوبا لله، فكيف لا يحقق الحبيب سؤل محبوبه. ولئن استعاذني، طلب العوذ واللياذة بي لأعيذنه، وهذا المقرود يروح يعاديه. نعم، عاد من هو لله ولي. إذا سأل الله ماذا؟ أجابه، وإذا استعاذه أعاده. وجاء في لفظ لم يسقه المصنف وهو في البخاري: وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. وتردد الله جل وعلا من صفات أفعاله على ما يليق بجلاله وعظمته، لا كتردد المخلوق ما عنده علم يختار بين شيئين، لا علم حاضر ولا علم بالعاقبة، ربي فوق ذلك سبحانه وتعالى. في قبض نفس عبد المؤمن، في رواية المسلم، إذن المسلم ولي لله بقدر ما معه من هذا الإسلام، والمؤمن ولي لله بقدر ما معه من الإيمان، والمحسن أكمل منهما. يكره الموت لأنه ما يدري ماذا بعده، هذا الكره الطبيعي الطبعي. والله جل وعلا لأن العبد بلغ عنده ما بلغ من هذه الدرجة يكره الله مساءته، قال ولا بد له منه، أي من هذا الموت. لكنه للمؤمن ماذا؟ سعادة، لأنه تعجيل به إلى ربه. ومن أحب لقاء الله، ها، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء ومن أوليائه الصالحين. نعم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. هذا حديث أنس بن مالك ابن النضر النجاري الخزرجي الأنصاري رضي الله عنهم، وهو حديث طويل اختصر منه المصنف ما يتعلق بهذا الباب، وما تقرب وما يتقرب ولا يزال قال: إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه باعا. وفي رواية ذراعا جاءت هذه وهذه. ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، هذا في شأن أن الله يقابل العبد بأفضل وأكمل ما قابل العبد به ربه. فإذا أقبلت على الله كان إقبال الله عليك أعظم، ولهذا مثلها النبي بهذا المثال الكنائي. كيف يتقرب العبد إلى الله شبر؟ المبادرة، جزاء الله له أن الله يتقرب منه باعا أو ذراعا. والباع والذراع لا شك أنها ماذا؟ أكبر من الشبر. وإذا أتى العبد إلى الله يمشي مقبلا على الله فالله يقبل عليه هرولة. وفيها إثبات أن الله يهرول هرولة تليق بجلاله لا تشبه هرولة المخلوق، وتفيد ماذا؟ تقرب الله إلى عبده بأعظم مما تقرب العبد به إلى ربه. وهذا الحديث نظير حديث ابن مسعود المخرج في الصحيحين: أخبرني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك، إلى قوله: وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، في رواية إلا شبر. فالذراع والشبر هنا ما معناهما؟ معناه القرب الشديد، لا حقيقة الشبر ولا حقيقة الذراع. في رواية ثالثة: وما يكون بينه وبينها إلا الموت فيسبق عليه الكتاب الحديث. فهذا الحديث دال على تقرب العبد ومجاهدته نفسه إلى الله سبحانه وتعالى. بما يتقرب إلى الله؟ بما شرع الله لنا من هذا التقرب، ومدار ذلك على فرائض الله التي فرضها والنوافل التي شرعها على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل الضلال يتقربون إلى الله بترك الفرائض، صح ولا ما هو صحيح؟ أعطيكم مثال في التوحيد: يتقربون إلى الله بصرف حقه بالدعوة والنذر واللجأ وسؤال الحاجات لغيره من المقبورين أيا كانوا، أو من الملائكة أيا كانوا في علوهم، أو من النبيين، أو من الأحجار والشموس والتراب والأقمار، ويقول: نحن موحدون نعبد الله. منهم من يتقرب إلى الله بترك الصلاة، وهذا كما يشتهر عند أهل الطرق أنه بلغ اليقين، بلغ الحقيقة، خلاص ما يصلي، فيعتذر مريدوه وأتباعه: سيدي فلان ما يصلي معنا لكن يصلي في الحرم في الكعبة، يروح ويجي. وربما زين لهم الشيطان أن صور صورته على أحد يراه أتباعه في الحج أو في العمرة وهو يطوف بالكعبة، قال: والله شفنا سيدنا فلان يطوف. وهذا كله من تسويق الشيطان حتى يضل هؤلاء فيكونوا معه حطب جهنم وحصبها. وقل مثلها في الزكاة من فرائض الله، وحب الناس للمال حب يتعلق به شغف قلوبهم، والصيام حتى قال ذلك الجاهل لما قيل: جاء رمضان، قال: إيه نوريكم فيه، انقطعوا بالأسفار. طيب إذا قطعته بالأسفار شو تسوي؟ دين على ظهرك. الحج يكون من أهل وجوبه فيتهاون في أدائه، هذا فرط في ما يحصل به ولاية الله سبحانه وتعالى ويتقرب به الله إلى عبده. وفيه أن العبرة بالعمل هو ما يقوم في قلب هذا العامل وما يقر في صدره، هل عمله محقق فيه توحيد الله وعبودية الله فيه، أو أن عمله فيه نوع عادة وإلف يعلو المقام في استحضار هذا المعنى في العبودية، ويعلو هذا المقام في الثواب عليه بعد ذلك. واعلم أن الجزاء من جنس العمل، هذه قاعدة في الثواب، الجزاء من جنس العمل، وقد تواترت على هذه القاعدة الأدلة، من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ما من مسلم يعتق عبدا إلا أعتق الله عنه بكل عضو عضو من النار. فالجزاء من جنس العمل. وفي آية الرحمن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وفي عما جزاء إيش وفاق أي وفق ما عمل. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، رواه البخاري. هذا حديث عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد علماء الصحابة وفقهائهم، من دعا له الرسول بأن الله يعلمه إيش التأويل، والتأويل هو فهم وحي الله جل وعلا كلاما كتابا وسنة. قال رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان، وهذا فيه التثنية. إذن التثنية مرادة ولا غير مرادة؟ مرادة. ليه؟ لأنه ذكرها على جهة البدلية، وهكذا قاعدة الأعداد، إذا ذكر العدد ثم ذكر بعده المعدود فالعدد هنا مراد. نعمتان هذا مثنى، مغبون فيهما كثير من الناس أي مصاب فيهما بالغبن الدال على جهله وعلى حماقته وعلى تفريطه وعلى نقصه في الانتفاع من هاتين النعمتين. ومنه بيع الغبن، يغبن في السلعة أو يغبن في قيمتها. وشلون يغبن في السلعة؟ يباع سيارة وهي مخبطة ما يدري، ولا الجير مخبط، فهذا غبن إن لم يكن يعلمها، فإن علمها فلا غبن. أو في السلعة أو في الثمن، يباع السيارة تسوى لها 50 راح يباعوها عليها 80، غبن في ماذا؟ في قيمتها. والفقهاء رخصوا في الغبن اليسير، باعك بيتك ما تعرف أساساته ولا ما وراء جدرانه ولا مواصيره، فهذا الذي جهلته يسمى بالغبن اليسير. وقدروا الغبن اليسير بما يقل عن الثلث، ما قل عن الثلث هذا غبن يسير، وما زاد عليه دخل في الغبن الكثير، وهو يرجع إلى أهل النظر وهم أعوان القضاة. الغبن ها هنا في التفريط الناشئ من الجهالة والتسويف والنقص، مغبون فيه ما كثير من الناس، ولم يقل صلى الله عليه وسلم كل الناس. لما؟ لأن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وإيش ها وخافوا الفتنة، فليس ذلك في كل الناس وإنما في كثير منهم. ما هما؟ الصحة وهي العافية، تعرفها بمعرفة قسيمها وهو المرض والعجز والتعب. والثانية الفراغ، والفراغ يعرف بقسيمه وهو الشغل والانشغال، والشغل شغل نفسي بالهم وشغل بدني. متى تعرف قيمة الصحة؟ إذا ذقت المرض. ومنه قولهم إن الصحة تاج على رؤوس من الأصحى لا يراه إلا المرضى، وكذلك الفراغ تعرف قيمته إذا تزدحمت عليك الأمور والفروض والمشاغل. وفيه ما سبق من الحديث: خذ من صحتك لمرضك، ومن شبابك لهرمك، ومن غناك لفقرك، ومن فراغك لشغلك، ومن حياتك لموتك. ومن رحمة الله وإحسانه ولطفه، وما أعظم لطائفه وأكثر إحسانه، أن الله جل وعلا يجعل لعبده عمله الذي يعمله وهو مريض ما كان يعمله وهو صحيح شحيح، فضلا من الله ورحمة ولطفا به بعبده ووليه المؤمن. فهذه الأحاديث الثلاثة ناسب اختيارها جدا لهذا الباب في مجاهدة الإنسان نفسه. وش تنتظر؟ الشيب ولاح في عارضك، الدنيا لن تلحق لها بطرف، والله لن تلحق لها بطرف، والله لو تطير في السماء، اسمع يا عبد الله وأنت يا أمة الله، لو تطيرون بالسماء ولا تغرسون بالأرض جريا وراء جمع الدنيا غير ما كتب الله لك لن تحصل. إذا أيقنت بذلك فأجمل في الطلب، مهم معناه أنه كل وقتك في المسجد، هذا ما هم مراد ولا هم مأمور به، لكن أجمل في الطلب. والعاقل والموفق والحصيف الذي يجمع رصيدا ليوم آخر، مهو بيجمع رصيدا في الدنيا يتهنى به غيره، تراكم تجمعون لغيركم يا أخواني، لا سيما أنت يا ابن الستين الآن تجمع لغيرك، واعتبر بمن مضى واعتبر بمن بقي، تجمع لغيرك، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو قدمت فوجدته أمامك. فهذا يوجب لنا الانتباه ثم الحرص والمبادرة ومجاهدة أنفسنا في تحصيل الأجور من الله سبحانه وتعالى، وأعظمها أن تلقى الله جل وعلا بقلب سليم، سليم من الشرك، فلا تعلق لقلبك إلا به، سليم من الإحداث والبدع، وهذا ناتج من تحريك وبحثك وعلمك لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ثم عملك بها، سليم من الآفات، من الغيرة، من الحقد، من البغضاء، من الحسد، من النضالة وتمني زوال النعمة على أخيك. بهذا يكون قلبك سليما، فتذوق طعم الحلاوة، حلاوة الإيمان في الدنيا، حتى تدخل في الآخرة جنة عدن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: جنة عدن لن يدخلها إلا من دخل جنة في الدنيا، وهي جنة حلاوة الإيمان وطمأنينته. اللهم أذقنا برد عفوك، اللهم أسبغ علينا من بركاتك، اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة بك ومطمئنة إليك ومطمئنة منك. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان وأهل الإخلاص ومن أوليائك وعبادك المخلصين، واختم لنا بخاتمة أهل السعادة، واجعل مآلنا إلى عليين إخوانا على سر المتقابلين. نسأل الله ذلك بأسمائه وصفاته وبوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم تفضل. بسم الله. يقدم النافلة لا يهتم أي. نعم الحمد لله واضح هذا لا خلاف ولا مضادة. يجب أن يكون الاهتمام بالفرض أعظم من الاهتمام بالنافلة ومناط ذلك على المجاهدة، فإنك إذا أوليت النافلة اهتماما أعظم من الفرض فرطت في الفرض ثم ستفرط ولا بد في هذه النوافل. وإنما سقت هذا المثال على جهة التقريب للمعنى والله أعلم. نعم سم أي نعم نثبت لله أنه ولي المؤمنين وولي الأنبياء وولي الصالحين، وهم متفاوتون في هذه الولاية. ولهذا ما أقسام الناس في ولاية الله؟ ثلاثة أقسام. منهم من له الولاية الكاملة وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويليهم كمل المؤمنين وأولهم الصحابة رضي الله عنه، هذا لهم إيش؟ ولاية كاملة. القسم الثاني من لهم عداوة كاملة، يعني ما يجوز أن تواليهم بحال، وهم من أعداء الله من الكافرين والمشركين والمنافقين. قسم ثالث، ويا كثرهم كثراه بين هذين القسمين، من له ها لا تعجل، وما أعجلك عن قومك يا موسى. دائما العجلة توهق راعيها. المنافقون ذكرناهم في القسم إيش الثاني ممن لهم العداوة الكاملة. قسم ثالث لهم ولاية من جهة وعداوة من جهة، وهم كل مؤمن حصل معه مع إيمانه نقص، طاعة ومعصية، عنده سنة وبدعة، عنده فعل وتقصير، فتواليه على ما معه من إيمان وصلاح، وتبغضه وتعاديه على ما عنده من إين؟ من نقص ومعصية، والله أعلم. سم المرة ما حنا معطيهم جذوب شيء ايه. ها يسأل أخوكم عن أفضل النوافل، أفضل النوافل من حيث هي ما كان من جنس الفرائض، أفضل النوافل ما كان من جنس الفرائض. نبدأ بالتوحيد، وش جاء في فضل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سواء عشرا أو مئة، ما جاء فيها أجور عظيمة؟ لأنها من جنس فرض التوحيد. الصلوات المفروضة خمس، انظر في عظيم هذه النوافل من جنسها. ولهذا آكدها في صلاة الجماعة صلاة ماذا؟ كسوف وخسوف وإيش واستسقاء و والسسقى وتراويح. احنا نرجح ان العيدين فرض على فرض عين، حتى اعلى من فرض الكفاية واعلى من كونها سنة مستحبة. هذه في العبادات الجماعية. وفي الفردية النوافل القبلية والبعدية، واكدها ركعتا الفجر و الوتر، وهكذا قلها في الزكاة وما كان من جنسها، في الصيام وما كان من جنسه، وفي الحج والعمرة وما كان من جنسها. هذا من حيث الأصل أن أفضل النوافل ما كان من جنس الفرائض، وإلا النوافل كثيرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أنا أعتذر أمس عن التأخر، مسكتنا الزحمات يا أخواني، ولا ما قصر مجذوب هاشنا بالنيابة عنكم.